الترحال. وقسيت قسيت حياة صعبة صعبة وقضيت ليالي طوال. مليت أنا مليت من الغربة من الغربة وتعبت من الترحال. قسيت حياة صعبة صعبة وقضيت ليالي طوال. من غير حبايبنا ايه يسوى تغربنا وان كان معانا المال؟ ده احنا في غربتنا لو لحظة تعبتنا بتبان همومنا مليت أنا مليت من الغربة من الغربة مليت أنا مليت. صعبه وتعبت مترحال وقسيت قسيت حياه صعبه صعبه وقضيت ليالي طوال